بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت الموافق للسادس من شهر رجب لعام 1436 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ درسا في تفسير كتاب الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بالتفسير نود أن نذكر جملة من المقدمات التي نرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بها جميعا. فأول هذه المقدمات، يجب على المسلم أن يقصد بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص. فإن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صاحبه يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ومحذرا من عدم الإخلاص ومن الشرك مع الله جل وعلا في العبادة، فقال كما في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم رجلا قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن وعلمته. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم وليقال هو قارئ وقد قيل. قال: فيسحب إلى على وجهه إلى النار. وذكر رجلا استشهد أو قاتل حتى قتل في سبيل الله، فيؤتى به فيقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى برجل قد أنفق أموالا كثيرة فيقول له: ماذا صنعت فيما آتيتك؟ فيقول: أنفقت في سبيلك وما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا فعلت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. قال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل، فكيف بغيرهم من الناس؟ نعم، العالم والمجاهد في سبيل الله والجواد المنفق في وجوه الخير، لما فعلوا ذلك ابتغاء شيء من الدنيا هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فدل على وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فإذا جئت تؤدي العبادة عليك أن تعقد قلبك بأنك تتقرب بها إلى الله وتريد وجهه وثوابه، وتحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، تعقد قلبك على ذلك، ولا يلزم أن تتكلم بلسانك فتقول نويت كذا وكذا، ولكن تعتقد بقلبك وتعقد قلبك على أداء هذا العمل تقربا إلى الله وابتغاء مرضاته. ولهذا قال أهل العلم إن شرط قبول العمل اثنان: الشرط الأول الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن تؤديه متقربا به إلى الله، ولا بد أن تكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به أو فعله أو أقره، ودلت السنة على فعله. وعلى المسلم أن يحذر من أن يؤدي هذه الأعمال ويبتغي بها غير وجه الله، كأن يريد أن يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يشكرونه على هذا العمل وما شابه ذلك من مقاصد الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. انتبهوا يا عباد الله، فإن العمل القليل مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى ينفع العبد بين يدي الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تعطي الفقير نصفها وتأكل نصفها، وأنت تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا يقيك الله جل وعلا من عذابه. ولكن إذا فعل الإنسان العمل أو عمل العمل وطلب به مدح الناس ورياء ومراءاتهم وأن يسمعوا به ويتكلموا به، فإن ذلك يكون وبالا عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى يعني قصد بعمله أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه، وقصد ومن سمع أي قصد بعمله أن يتسامع به الناس ويثنون عليه. رأى الله به يوم القيامة وسمع به على رؤوس الأشهاد بأنه لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي للمسلم أيضا أن يحتسب مجيئه إلى هذا المسجد المبارك، فإن كان ينوي حضور مجالس العلم يحتسب طلب العلم، وإن كان يريد الصلاة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من جاء إلى مسجدي هذا ليعلم أو ليتعلم فله أجر المجاهد في سبيل الله. فهذا فضل عظيم، تأتي وتمكث في هذا المسجد المبارك بنية طلب العلم وتعلم العلم، وبنية حضور الصلاة والعمل الصالح، تكون بأعلى المنازل، لك أجر المجاهد في سبيل الله. والصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فيما سواه، كما صح بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا تكون في مجلس ذكر وفي حلقة ذكر وفي مجلس يتدارسون كتاب الله ويتكلمون بما يفهم منه وما يستنبط منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع جوائز عظيمة، الواحدة منها تعدل الدنيا وما فيها: أولا تغشاهم الرحمة من الله جل وعلا وتعمهم، وهذا الذي يسعى إليه الساعون، يريدون أن تتغشاهم الرحمة وأن تشملهم رحمة الله جل وعلا. وتتنزل عليهم السكينة والطمأنينة والراحة، وتحفهم الملائكة وتدنو منهم، لأنه ثبت في الحديث الآخر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإذا حفتك الملائكة ودنت منك فرت وابتعدت منك الشياطين. والرابعة أن الله جل وعلا يذكرك في من عنده في الملأ الأعلى، يذكرك على سبيل المدح لك والثناء عليك. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن لله ملائكة سياحين يطوفون في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا وجدتم بغيتكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن الرجل إذا جلس في مجلس الذكر أنه يغفر له ذنبه، ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الذكر في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، فتقول الملائكة والله أعلم منهم يقولون يا ربنا عبدك فلان إنما جاء لحاجة، فلان إنما جاء لحاجة من حوائج الدنيا، يريد فلان من الناس، فقيل له فلان تجده في الدرس أو في المكان الفلاني، فذهب يريده، فيقولون عبدك فلان مثلا، وهذا على سبيل المثال، يقولون عبدك فلان إنما جاء لحاجة، فيقول جل وعلا وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا فيه الحظ والحث على الذكر وعلى حلق الذكر وعلى غشيانها، لأن القلوب أيها الإخوة تصدع بالذنوب والمعاصي كما يصدع الحديد، والذكر يغسلها ويطهرها ويزيل ما بها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل جاء أيضا في الحديث الصحيح أن حنظلة رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد، وعافسنا يعني اشتغلنا وعملنا، والضيعات جمع ضيعة وهي المزرعة، عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأنا أجد ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة، نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذلك؟ فذكر ما ذكره لأبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي بعض الروايات لصافحتكم الملائكة على فرشكم، ولكن ساعة وساعة، أي ساعة في الطاعة المحضة من صلاة أو قراءة قرآن أو تسبيح أو نحوه، وساعة فيما أحل الله وأباح، وأما ما حرم الله عز وجل فإنه لا يجوز في أي وقت من الأوقات. وقول بعضهم ساعة لربك وساعة لقلبك، ويقصد بها أن الإنسان له أن يفعل في بعض الأحيان بعض الأمور المحرمة كسماع الغناء أو غير ذلك، فهذا فهم غير صحيح، فإن المحرمات قد حرمها الله عز وجل دائما وأبدا في كل وقت وأوان، لكن معنى الحديث كما ذكر أهل العلم ساعة في الطاعة المحضة وساعة فيما أحل الله وأباح. فالحاصل أن ذكر الله جل وعلا تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل أثنى الله عز وجل على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكرها في صفات المؤمنين، ونبه أو دلت الآية على كثرة ذكر الله عز وجل، وليس مجرد الذكر، وإنما أن يذكر الله ذكرا كثيرا كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه. فالحاصل أن حصول أو أن حضور دروس العلم أن ذلك خير عظيم، وأنه قربة عند الله جل وعلا، وأن الموفق الذي احتسب ذلك حينما خرج من بيته، احتسب على الله ذلك، يريد به وجه الله ويريد تحصيل العلم والصلاة في هذا المسجد المبارك، أنه يمكث ما يمكث ثم يرجع بالخير العظيم والثواب الجزيل ومغفرة الذنب، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهي وطلب أو فضل طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في الحديث، فله أجر المجاهد في سبيل الله. هذه خصيصة خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومسجد رسوله، فهذا الفضل لا يوجد لغير هذا المسجد المبارك، حتى المسجد الحرام لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر المجاهد في سبيل الله، وإنما قاله في هذا المسجد العظيم: من جاء إلى مسجد هذا ليعلم أو ليتعلم فله أجر المجاهد في سبيل الله. وانظروا كرم الله سبحانه وتعالى، فهو الكريم الجواد المنان، يعطي المتعلم والمعلم ليعلم أو ليتعلم، فكلهم لهم أجر المجاهد في سبيل الله. فأحببت أن أذكر إخواني بهذا لنستشعر هذا، وأيضا لنحتسب لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة التي تليها: ينبغي للمسلم أن يحزب القرآن، وهي تحزيب القرآن. ومعنى تحزيب القرآن أن يجعل له حزبا ومقدارا يقرأه كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد: أولها أن تحزيب القرآن من السنة، تجعل لك وردا وجزءا كل يوم تقرأه، هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه من الليل. الأمر الثاني أن الأفضل أن يكون في الليل، ولكن لو قرأه الإنسان في النهار فإنه يحصل له الأجر أيضا. وجاءت الأحاديث أو جاء الحديث الصحيح وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مقدار تحزيب القرآن وبكم يقرأ، فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: زوجني أبي امرأة ثم مر بها بعد مدة يسألها قال: كيف عبد الله؟ فقالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. وهذه شكوى بليغة ولكن في غاية الأدب، نعم الرجل، لأن الرجل كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن، فقالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا، يعني ما جلس مع امرأته على فراشها ولم يفتش كنفا، والأصل في الكنف ومنه الكنيف الشيء الغامض الذي لا يظهر عليه كل أحد. فاشتكاه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كم تقوم من الليل؟ قال: أقوم الليل كله. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة، ومنه ما يتعلق بقراءة القرآن، فقال: اقرأه في 40 ليلة. ورواية 40 هذه عند الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 40 ليلة، هذه أطول مدة ورد بها الحديث. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في شهر، ورواية شهر في الصحيحين. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 25، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، قال إني أطيق أكثر من ذلك. ورواية الشهر من شهر إلى 7 في الصحيحين. قال اقرأه في 3، وهذه الرواية عند أحمد وغيره بسند صحيح. قال اقرأه في 3، قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فدل هذا الحديث العظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن ورخص بقراءته في 40 ليلة. فلا ينبغي أن تمر عليك 40 يوما وأنت لم تقرأ كتاب الله، ولا ينبغي أن يقرأه في أقل من 3. وجاء عن بعض السلف أنه قرأه في ليلة، ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأه في ليلة في ركعة واحدة خلف المقام، ولكن أجاب العلماء عن هذا، منهم من قال أنه يجوز للإنسان إذا تعود على قراءة القرآن وصار ديدنه دائما وأنه قد يفتح عليه وييسر عليه فيقرأه في ليلة. وقال بعضهم لئلا عثمان قد نذر نذرا أو أوجب على نفسه شيئا، ولكن فيما جاءت به السنة كفاية وغنية، فالمسلم يقرأه في 3 أيام فما فوق، لأن المقصود هو التدبر والتأمل. إذن عليك أن تنظر في حالك يا عبد الله، فإنه لا حياة لقلبك إلا بكتاب الله عز وجل، إلا بقراءته. ولهذا جعل الله عز وجل القرآن حياة للقلوب، كما جعل الماء حياة للنبات. فإذا كان القلب صاحبه يقرأ القرآن فيحيا قلبه ويقبل على الله جل وعلا ويحب الخير وينبت الإيمان فيه ويقبل على طاعة الله عز وجل وييسر الله عز وجل عليه الخير، فعليك بكتاب الله عز وجل. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في الحث على قراءة القرآن وتدبره. قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يثني الله عز وجل على الذين يتلون كتاب الله وأنهم يرجون تجارة لن تبور ولن تكون كاسدة عند الله عز وجل، بل هي أعظم التجارة. ويقول جل وعلا عن نبيه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقد ذكر أهل العلم أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله فهو أمر لنا، وكل ما نهي عنه فهو نهي لنا. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله مبارك كثير البركة، كثير البركة على من قرأه، كثير البركة في أجره، كثير البركة في نفعه للقلوب، كثير البركة من كل وجه، لأنه كلام رب العالمين. وبين أن الحكمة لأجل أن يتدبر الناس، أن يتدبره المؤمنون، والتدبر أي التفهم، فهم معناه وعقله، يعقل ما يقول وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومعنى مدكر أي متذكر. وهنا نقف وقفة: لا يمكن للإنسان أن يفهم معنى القرآن إلا إذا عرف تفسيره. ولهذا قال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: تعلم التفسير واجب، لأنه لا يمكن لك أن تعرف تفسير القرآن إلا بقراءته وقراءة كلام أهل العلم في تفسيره. ولهذا من الشيء الذي يلفت الانتباه أن أحدنا لو سئل: هل أنت عالم بالتفسير؟ لقال: لا، لست عالما بالتفسير، ولكنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا تستوقفه آية، أو لا يجد صعوبة في فهم آية، كأنه يفهم القرآن يعرف تفسيره كله. وهذا دليل أنه يحتاج إلى أن يتدبر وإلى أن يعرف تفسير القرآن حتى يعقل عن الله عز وجل مراده. ولهذا روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ في حفظ سورة البقرة 8 سنين، 8 سنوات، في بعض الروايات 10 سنوات. قال أهل العلم: ليس معنى ذلك حفظ الحروف فقط، وإلا فإن من هو أقل شأنا من ابن عمر يحفظه في وقت أقل من هذا، حتى في زماننا هذا يحفظ القرآن كاملا. قال: لكن المراد بحفظ ابن عمر هنا هو كما أنه حفظ الألفاظ حفظ أيضا الأحكام وعمل بها. فبعد 8 سنوات ما من أمر في سورة البقرة أو نهي إلا وابن عمر يمتثل به، يأتمر بالمأمور وينتهي عن المنهي عنه، يعمل بما فيه. ولهذا جاء عن أنس قال: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني نال منزلة عظيمة، لأنهم كانوا يتعلمون التفسير. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب السلمي التابعي، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. فجمع الله لهم بين العلم ومعرفة التفسير وبين العمل بمقتضاه بما أمر الله به وما أرشد إليه. فعل الإنسان يعتني بهذا ويعتني بالتدبر. وكذلك جاءت السنة بالحث على قراءة القرآن، فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان، من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وقرأه، تعلم تفسيره وعلمه غيره. وجاء أيضا فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مثلا أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم هذه ليست حرفا واحدا، وإنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف، ولهذا الحرف الواحد بعشر حسنات. لهذا جاء في بعض الأحاديث فألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون حسنة. وقد تكرم الله جل وعلا علينا بأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فأقل ما تضاعف لك الحسنة عشر مرات، وقد يضاعف فوق ذلك إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا كم يحصل عليه الإنسان من الأجر والثواب إذا قرأ القرآن؟ فمثلا قال العلماء، قال ابن كثير في تفسيره سورة الفاتحة فيها 113 حرفا، فإذا قرأها المسلم مرة واحدة 1130 حسنة في دقيقتين أو نحو ذلك. وسورة البقرة قال علماء التفسير فيها 25500 حرف، 25500 حرف، فإذا قرأها المسلم حصل على أكثر من ربع مليون من الحسنات. فهذا فضل الله، ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل الأجور بقراءة كتاب الله وبالإكثار من تلاوته. ومما جاء أيضا في الحث على تلاوة القرآن ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما واديان معروفان بالمدينة، بطحان في جهة قباء والعقيق في الجهة الغربية وادي العقيق، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، معنى كوماوين يعني جمع كوما وهي الناقة السمينة كثيرة اللحم، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، من غير إثم ما هي بسرقة ومن غير قطيعة رحم، قطع رحم أحد وأخذها بالقوة. فقالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك، قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو آيتين، وفي لفظ فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقة أو ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظر إلى الثواب العظيم الذي عده الله عز وجل لتالي القرآن. ومما جاء أيضا في الحث على قراءة القرآن ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الملائكة، فهو معهم إذا كان ماهرا في قراءة القرآن. ثم قال وهذا فضل الله يعطي الجميع، الماهر والذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه، قال والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق فله أجران. وقال أيضا فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحه طيب وطعمه مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظل طعمه مر وريحه قبيح أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد بيان حال المؤمن الذي يقرأ القرآن أنه مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومما جاء أيضا في الحث على القرآن ما رواه مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يأتي شفيعا لك. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول القرآن: قد حرمته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: قد حرمته الطعام بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يقبل الله شفاعة القرآن فيك والصيام. وأيضا ثبت عند ابن حبان بسند حسن لغيره، صحه ابن حبان عن أبي ذر، وذكر حديثا طويلا وفيه أن أبا ذر قال: زدني، يعني زدني موعظة ونصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض، تعرف الحق، تعرف مراد الله عز وجل، تكون على بينة وعلى بصيرة، تعبد ربك على بينة، وذخر لك عند الله، أجر مدخر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة سند قال عنه الترمذي حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا أدخله الله عز وجل الجنة يقول لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وعلى عظم الدرجات التي يحصل عليها قارئ القرآن. فعلينا أن نعقل هذا وأن نعيه. والمسألة أيها الإخوة تحتاج إلى مجاهدة النفس في أول الأمر في البداية. جاهد نفسك، اجعل لك وردا من القرآن. الأفضل أن يكون في قيام الليل، كنت تقوم من الليل كما هو معلوم فضل قيام الليل، وخاصة آخر الليل وقت نزول ربنا، وقت نزول ربنا سبحانه وتعالى. وقوله حاثا لنا كما في الحديث في الصحيحين قال: هل من سائل فأعطيه؟ قال: ينزل ربنا الثلث الآخر كل ليلة ثم يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ لما لا نقوم يا أخوان؟ كلنا أصحاب مسائل، كلنا عندنا ذنوب، كلنا عندنا أمور نحتاج أن ندعو الله عز وجل فيها من خير الدنيا والآخرة. فهذا الأفضل أن تكون القراءة في صلاة الليل. ويجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف ولو في أثناء الصلاة بعض الأحيان، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يصلي بها التراويح في رمضان، وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه، وكان بأمر منها وإقرار لها. ولكن لو تيسر له أن يحفظ القرآن وأن يقوم بما يحفظ فإن هذا أفضل. لا تقل ليس عندك وقت، كلنا عندنا وقت، فكم نمضي من الأوقات يا أخوان؟ والوقت هو الوقت، هو الوقت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوقت في زماننا 24 ساعة في اليوم والليلة، وأعمالهم كانت أجل من أعمالنا، وأوقاتهم أبرك من أوقاتنا، ومع ذلك ومشاغلهم كانت أكثر من مشاغلنا، ومع ذلك كان للقرآن نصيب من حياتهم ومن وقتهم. فعلينا أن نوطن أنفسنا ونجاهد أنفسنا. وقد جاء في حديث أوس بن حذيفة وهو عند أبي داود وغيره، وسنده ضعيف، لكن في بعضه ما يشهد له، وهو أنه قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم تحزبون القرآن، كم تحزبون القرآن؟ فقالوا: في 3 وفي 5 وفي 7 وفي 9 وفي 11 وفي 13 وفي المفصل. هكذا كانوا يحزبون القرآن، يعني في 7 أيام. ففي الليلة الأولى يقرؤون السورة 3 الأولى: البقرة وآل عمران والنساء. وبعضهم قال لا، يقرؤون الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، لكن الأكثر على أنها 3 سور بدءا من البقرة. وفي الليلة الثانية 5 سور التي تليها، وفي الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، في الليلة الرابعة 9 سور التي تليها، في الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة 13 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة تمام الأسبوع المفصل من قاف إلى آخر القرآن. ومن قال أن 3 أولها الفاتحة قال من الحجرات إلى آخر القرآن، بمعنى أنه بحدود 4 أجزاء تقريبا كل يوم. فجمهور الصحابة كانوا يختمون القرآن في أسبوع، وفيهم التاجر صاحب التجارة، فيهم صاحب الزراعة، فيهم صاحب الحرفة، صاحب العمل، ما شغلهم ذلك عن قراءة القرآن. بل عندنا وقت ولا شك في ذلك يا أخوان، كثير ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي الآن قد يمضي على هذا الجهاز الساعة أو أكثر من الساعة أو الساعتين كلها يقرأ رسائل قد تكون ضارة، وقد أقل ما تكون مباحة، وقد يكون بعضها جيد، لكن يمضي عليها وقتا كثيرا ساعة. لو أعطيت من وقتك نصف ساعة لكتاب الله عز وجل كان هذا خيرا عظيما، لأنه لو قرأت كل يوم جزء ختمت فيه شهر في 30 يوما، والنبي قال اقرأه في 40، فقال اقرأه في شهر. فالحاصل أن الإنسان أن يكون ذا عزيمة، يعزم ويجد ويعاهد الله عز وجل ويجعل له جزءا يعتكف على هذا الوقت ويقرأ فيه، سواء في الليل أو يبادر إلى المسجد من الأذان بحيث أنه يكون في المسجد ويقرأ بين الأذان والإقامة. المهم أنه يجعل وقتا لكتاب الله عز وجل، فلا بد أن يكون لك من كتاب الله نصيب، ولا بد أن يكون وأنت لا بد أن يكون لك منه نصيب ولك منه نصيب أيضا. كن من أهل القرآن وأبشر بكل خير. ومما ينبه عليه أيضا أن القرآن أيها الإخوة كما أنه هدى ونور ويهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأنه رحمة، كذلك هو شفاء، كما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وأصح أقوال أهل العلم أنه شفاء لكل شيء، شفاء لما في الصدور من الجهل والشبهات والشهوات، فصاحب القرآن يشفى من الجهل لأنه هو كتاب العلم، ويشفى من الشهوات، حب النفس للشهوات وبعض المعاصي يردع النفس وينزل في القلب الإيمان ويحب الخير ويكره المعاصي، وفيه شفاء من الشبهات التي تقع في بعض النفوس، وأيضا شفاء للأبدان، شفاء للأبدان من الأمراض. ولهذا كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومررنا بحي من العرب فاستضفناهم فلم يضيفونا، فبثنا بجوارهم، فلدغ سيد الحي وجاءوا إلينا، جاءتنا جارية منهم، وفي بعض الروايات جاءنا رجل منهم، فقال: إن سيد الحي سليم. سيد الحي يعني كبيرهم أو أميرهم، ومعنى سليم أي لديغ، لكن العرب كانوا يقولون هذا من باب التفاؤل، فيقولون للذيغ سليم تفاؤلا أن يسلمه الله، كما يقولون للمسحور مطبوب تفاؤلا أن يوجد له طب ويعالج، كما يقولون للمفازة الأرض الواسعة المهلكة يقولون مفازة تفاؤلا بأن يفوز الذي يسلكها وينجو من العطب العطش. فالحاصل أنهم قالوا إن سيد، قال إن سيد الحي سليم، فهل فيكم من راقي؟ فقال بعضهم: نعم. جاء في بعض الروايات عند الترمذي وأحمد أنه أبو سعيد نفسه رضي الله عنه قال: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقيه إلا بجعل من الغنم، فجعلوا لهم 30 من الغنم بعدد الصحابة، فانطلق معهم فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال. هذه رواية البخاري، وعند الترمذي وغيره بسند صحيح: فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. وفي بعض ألفاظ الحديث قال: فجعلت أجمع بزاقي وأتفل عليه فقام كأنما نشط من عقال. فلما أعطوهم الجعل قال أبو سعيد: لا تقتسموا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لنا اقتسمنا، وإلا إن كان لا يجوز رددنا. فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه قال: أحسنتم أحسنتم، وفي رواية: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وفي بعض الروايات قال: وما يدريك أنها رقية. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن القرآن شفاء أيضا للأمراض، شفاء للدغ العقرب مثلا، شفاء للسحر، شفاء للعين، شفاء للصداع، شفاء لكل داء، لأن الله قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأطلق ما يشفي منه، ولم يقل شفاء من كذا أو شفاء من كذا، والأصل حمل اللفظ على عمومه. واستخدام الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ بالمعوذات ومسح على نفسه، وكذلك إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، دليل أن القرآن شفاء من كل داء حتى من الأمراض العضوية البدنية. فقارئ القرآن إذا قرأ القرآن وكان من أهل القرآن فإن الله عز وجل كما يشفي قلبه ويكون له هدى ونور كذلك يشفي بدنه مما يصيبه، وخاصة إذا احتسب ذلك ونوى، إذا كان يشكو من شيء. فعلينا أن نكون من أهل القرآن وأن نجعل له محطة في حياتنا ووقتا، ونستمر على هذا لأن في ذلك الخير، كل الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك نخلص أو نبدأ بالكلام على سورة الفاتحة، ونبدأ أيضا بمقدمات قبل أن نبدأ بهذه السورة. فأول ما نبدأ به بذكر أسماء سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة لها أسماء عديدة، وهذا دال على فضلها، لأن العرب إذا كان الشيء مهما يعددون أسماءه، ولهذا يقال للسيف عندهم 100 اسم وللأسد عندهم 100 اسم، فالشيء العظيم يعددون أسماءه، ولهذا جاء في القرآن تعداد أسماء القيامة، تعددت أسماؤها قرابة 26 اسما لأهميتها. فكذلك الفاتحة لها أسماء عديدة، فمن أسمائها الفاتحة، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها أم الكتاب، وقيل لها الفاتحة لأنه يفتتح بها في الصلاة فلا يقرأ شيء قبلها من القرآن، ولأنه افتتح بها المصحف، فأول المصحف الفاتحة. ويقال لها أم القرآن لأن كل ما في القرآن يرجع إلى ما فيها، وفيها الإشارة إلى كل ما في القرآن، فالتوحيد الإشارة إليه بالحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية والعبادة، فيها ذكر القصص غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه صفات المؤمنين وحال المؤمنين ومآلهم، صراط الذين أنعمت عليهم، مالك يوم الدين، الإشارة إلى يوم القيامة وما يكون فيه. الحاصل أنها أم القرآن، حتى قال بعض أهل العلم الفاتحة سر القرآن وسرها إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أسمائها أم الكتاب، وهو كقولهم أم القرآن، والمراد بالكتاب هو القرآن، وجاء في يدل ودل على ذلك الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره، أن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ومن أسمائها أيضا السبع المثاني والقرآن العظيم، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن أسمائها أيضا الصلاة، للحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث، فمن أسمائها الصلاة، والصلاة كما هو معروف لغة تطلق على الدعاء، والفاتحة دعاء، وقيل الفاتحة الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة لا بد منها. ومن أسمائها الحمد، لأنها تبتدأ بالحمد لله رب العالمين. ومن أسمائها أيضا الشفاء، لما رواه أحمد والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، بعض الألفاظ شفاء من كل داء، لكن سند الحديث ضعيف في ضعف، لكن معنى صحيح، القرآن كله شفاء والفاتحة من القرآن، فالقرآن شفاء لكل داء. ومن أسمائها أيضا الرقية، يدل عليه حديث أبي سعيد الذي قدمناه وما يدريك أنها رقية. ومن أسمائها أيضا الواقية، قاله سفيان بن عيينة وسماها يحيى بن أبي كثير بالكافية، لأنها تكفي عما أداها ولا يكفي ما سواها عنها، تكفي عما أداها في قراءة القرآن، في قراءة في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكر بعضهم أسماء أخرى لها، فالحاصل أن هذه الأسماء تدل على عظمة هذه السورة، بل هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأعظم سورة في كتاب الله؟ فاتحة الكتاب. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة أو نصوص كثيرة، أولها قوله جل وعلا في كتابه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، في سورة الحجر، فالله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أتاه سبعا من المثاني، والمثاني يعني الذي يثنى، فالفاتحة سبع آيات، مثاني يعني تثنى تقرأ في كل ركعة، تقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة منها، وهي القرآن العظيم الذي آتاه الله عز وجل نبيه. ومما يدل على فضلها من نصوص السنة أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى أكملت صلاتي، فلما جئته قال: لما لم تجبني؟ قال: قلت إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قبل أن تخرج من المسجد قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي من حديث أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي: فخففت ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحي أو فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: قلت بلى يا رسول الله لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة أو لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها أو لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها؟ قال: قلت أي نعم رسول الله. قال: إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها، من باب المسجد، هذا المسجد. قال: فلما دنونا من الباب قلت يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: قلت أقرأ أم القرآن، أو قال: فقرأت عليه أم القرآن. فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. ومما ورد في فضلها أيضا الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومما ورد في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها، فهي أخير سورة في القرآن، مر معنا أفضل سورة في القرآن. ومما جاء في فضلها قصة أبي سعيد، مر الحديث معنا في الصحيحين. ومما جاء في فضلها ما رواه مسلم والنسائي من حديث ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا، والنقيض هو الصوت يكون من أعلى تسمعه في جهة العلو، إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء وقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. فنزل منه ملك قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. الحديث. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. وجاءت أحاديث كثيرة في فضل سورة الفاتحة فهي أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، كما أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله. المسألة الثانية أو الثالثة في هذه السورة وهي ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. نقول من المعلوم أن الصلاة إما أن تكون فرضا أو نفلا، والصواب من أقوال أهل العلم من السنة أن يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ورتب عليه الأجر العظيم والثواب العظيم، ولهذا على المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك أشهد أن محمدا رسول الله. الثانية ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر التشهد وأنا أشهد، يقول المسلم وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بعض الروايات قال النبي وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفي بعضها وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأيضا إذا قال لا إله إلا الله عند آخر جملة يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي ثم صلى علي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، يعني بعد أن يقول صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الحديث ولا ينبغي الإنسان يفرط في أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن فيه الثواب العظيم والأجر العظيم عند الله عز وجل. أيضا من مما ينبه عليه أنه لا يجوز للمسلم أن يضع الجوال أو غيره على الموسيقى، فإن الموسيقى حرام. ثبت الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخسف بقوم في آخر الزمان من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف، والحرى هو الفرج المراد الزنا، يستحلون الزنا، والحرير معروف، والمعازف المراد به آلات له، والتحريم ليس لذات الآلة، الآلة جماد لكن المراد ما يحصل منها وما ينتج عنها. فلا يجوز للمسلم أن يضع جواله وغيره على الموسيقى، خاصة يكون في المسجد شوش على الناس، بل حتى لو كان وحده لا يجوز له ذلك، والنغمات كثيرة ابحث عن ما لا إثم فيه. والأولى بالمسلم إذا جاء إلى المسجد أن يصمت جواله ويجعله على الصامت حتى يتفرغ للعبادة. المسألة التي توقفنا عليها وهي ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، فنقول اختلف العلماء، فمن العلماء من قال يجزئ أي شيء من القرآن، لأن الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فقالوا إذا قرأ أي شيء من القرآن فإنه يجزئه ذلك. وذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب أنه لا بد من قراءة سورة الفاتحة لمن كان يحسن قراءتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله أيضا في حديث مسلم أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام. ويقول هذا قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا عام وهذا خاص، والخاص يقضي على العام، وأيضا حديث المسيء صلاته جاء في بعض رواياته في رواية النسائي اقرأ سورة الفاتحة ثم اقرأ سورة الفاتحة. فيجب على المسلم إذا صلى إماما أو منفردا أن يقرأ سورة الفاتحة، بل هي ركن الصلاة. ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان إماما أو منفردا يصلي لنفسه فإنه يجب عليه أن يعيد الركعة التي ترك منها القراءة، لأنها ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء في حق المأموم، الإمام والمنفرد، هذا الحديث واضح جدا، الحديث واضح والنصوص واضحة، لكن اختلفوا في حكم قراءة المأموم خلف الإمام، فهل يلزمه أن يقرأ الفاتحة أو يكتفي بقراءة الإمام؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال أنه يكتفي بقراءة الإمام، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهناك بعض الأحاديث التي لا تخلو من ضعف، منها فإذا قرأ فأنصتوا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة كذلك ويجب عليه أن يقرأها، لكنها واجبة في حقه تسقط عند العجز، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نص عام، ومن أراد أن يخصه بالإمام المنفرد دون المأموم فعليه بالدليل. وأيضا ثبت عند البخاري في جزء القراءة وعند الترمذي والدارقطني وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما ثم لما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا هذا يا رسول الله، فقال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث صحه البخاري صحه الدارقطني وصحه الترمذي وصحه العراقي والحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم، وهذا نص في محل النزاع، لا تقرأوا أو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال بعض أهل العلم إن هذا منسوخ، نسخ بما جاء عند أحمد وغيره حديث أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ رجل وراءه بسبح اسم ربك الأعلى، ثم لما التفت علينا قال تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا، قال فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة، فقالوا هذا حديث يدل على النسخ. والصواب أنه لا نسخ، وأن هذا القول فانتهى الناس عن القراءة ليس من قول أبي هريرة، كما قال ذلك البخاري رحمه الله ومحمد بن يحيى الذهلي والبيهقي والخطابي وغيرهم من أهل العلم، قالوا هذا مدرج من كلام الزهري، محمد بن شهاب الزهري هو الذي أدرجه في روايته، وإلا أبو هريرة لم يقل فانتهى الناس، وإنما أخبر أنه أن رجلا قرأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ولكن ما قال فانتهى الناس عن القراءة. ويدل عليه أيضا أن أبا هريرة نفسه رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قال له رجل إننا نكون وراء الإمام